فالموضوع الظاهر اشتراط الحاضر نقول بأنه بدعة لا يظهر لهذا، لكن فيه احتمالان وأنا أردت الاحتمالين هل تشترط الحاضر لا. احتمال الأول نعم باعتبار أنه يلحق بأنه نوع من الأمراض، نوع من الأعذار، لأنه قد تهل ثم بعد ذلك يجب عليها الإتمام ولا تستطيع البقاء، فحين يحصل لها مشاكل بالرجوع قد يقطع زوجها أو قد تكون غير متزوجة ثم تتزوج من بعد وهي محرمة، أشياء كثيرة جدا. القول الثاني بين هذا الأمر من حق السبب ووجد مقتضى في عصر القرن الأول والثاني والثالث ولم يفعل شيئا من ذلك، فيدل على المنع، ولأن المرأة تستطيع أن تقدر وقت مجيء الحيض تتفادى ذلك فيما بعد، بخلاف المرض الذي يصيبها الكسر والحوادث والإحصار في العدو ونحو ذلك، هذا مثل هذا لا يمكن تقديره.